نعم. السلام عليكم. ارفع صوتكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين ممكن؟ طيب. بالنسبة للمرأة هل تترك الصلاة والصوم لرؤية القدرة والصفرة اللي تسبق الدورة أم لابد من نزول الدم؟ لابد من نزول الدم. يعني حتى لو والقدرة ليست شيئا. نعم.